الكبير ده يا ترى هنعمل ايه؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. في حاجه لازم تخلي بالك منها، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما رواه الترمذي في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: اعمار امتي ما بين الستين والسبعين، واقلهم من يجاوز ذلك. طب تعال نحكي مع بعض كده، انت تعيش 60 سنه، ربنا طول عمرك يعني، او يبارك في عمرك، طول عمره مش ميزه، لكن البركه في العمر هي الميزه. فيؤمن من طال عمره وحسن عمله، لكن يعيش كثير ويعرض في الدنيا لا يبقى موته احسن. وحد الله. فقال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين واقلهم من يجاوز ذلك. تعال كده، انت عندك لن يكتب عليك القلم دون الحلم، يعني حوالي 15 سنه كده انت عيل في نادر الشرع، لا حسد ولا سيئه، انت عايش تاكل وتشرب وتنام وتتدلع 15 سنه ما عليكش كتاب، وبما انك كمان بتنام 8 ساعات في كل يوم وليله، يعني سلك عمرك نوم حوالي بالضبط 20 سنه نوم و15 سنة عين، يبقى كده كم سنة؟ 35 سنة. وعندك 25 سنة بقى اللي هنحاسبك عليها حسنات أو سيئات. 25 سنة بقى أنت بتلعب وبتشتغل وبتقرض وتحمر شيدة وتروح عمل وتمشي في الشارع وآخر وسهران على القهوة، يعني ضيع ال 25 سنة دول تلتمهم على نفسك. يفضلك منهم 10 سنوات. يا ترى ال 10 سنوات دي بقى لما يجي يدخلك الجنة تاخد أنهي جناح؟ يا دوبك كده تقعد في حتة جنب الباب. وحياكم الله. أعمار الأمم السابقة سيدنا نوح عاش 950 سنة. طب لما نيجي نقارن بين أعمار أمة نوح وأمة النبي عليه الصلاة والسلام، مفيش مقارنة خالص. والأنبياء يعيشون في متوسط أعمار الأمم. يعني عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن 63 وأبو بكر ابن 63 وسيدنا عمر برضه ابن 63. يعني ده متوسط الأمر عمره 63 سنة. طب لما تيجي كده تشوف سيدنا نوح اللي عاش 950 سنة وفي قومه من عاش أكثر من ذلك، تلاقينا أقل الناس أعمارا وأقل الناس أعمالا وأقل الناس حتى صحة وعافية وأرزاق. فالعلماء يقولوا جعلنا الله عز وجل أقل الناس أعمارا حتى نكون أقل الناس تعلقا بالدنيا. عارف واحد أقول لك على حاجة، الراجل عنده 70 سنة بيخاف من الموت، الشاب بتلاقيه جديد ويرمي نفسه في النار، راجل كبير في السن طبعا ترى الدنيا ولا سيد الحقيقه، دايما يخاف من قضيه يعني الشجاعه شويه يرجع ورا. ليه؟ يقول اهل العلم انك كلما مكثت في الدنيا كلما تعلق قلبك بها، كل ما تعيش في الدنيا كتير كل ما قلبك يتعلق بيها وكل ما تحب اللي فيها. لكن الشاب لسه عايز 17 18 سنه لسه ما خدش من الدنيا كتير، فالدنيا عنده غيره، يمشي بالموتوسيكل على سرعه 120، يخش في الخطوات، يخش في شكله، ما بيهموش. ليه؟ لسه ما اتعلقش بالدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من فضل الله عز وجل جزاكم الله خيرا. فجعلنا الله عز وجل اقل الناس اعمارا حتى لا نتعلق بالدنيا، لكنه في المقابل جعل لنا اعمالا صغيره يعطي عليها الجزاء العظيم. برضو عوضا عن ايه؟ عن عمر، عشان تقدر تحصل الامم السابقه. ترى عايش 60 سنه و65 و70 سنه يعني يقولون عليك ايه؟ خلاص رجلي بره رجلي يقول لا، يقوم يعطيك اعمال بسيطه تحقق بها ما لم تستطع الامم السابقه ان تحصله. سيدي تقدم ما اعطيت امه من قبلنا مثل ما اعطيت هذه الامه. ليله القدر خير 83 سنة و4 شهور. تعال انت قلت لك 25 رمضان يعني 25 سنة، 25 ليلة قدر اضرب 25 في 83 و4 شهور كده، يا الله ده انت عشت قد أمة كلها، مش واحد من أمة واحد من الله. طيب تعالى كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن دعاء كل السوق، وهو حديث حسن وضعفه بعض أهل العلم وليس له وجه حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يدخل السوق، أي سوق بقى، سوق جمعة تعبد أي سوق اسمه سوق خلاص، من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. ايه ده؟ يعني كلمتين دولت هم يعملوا هذا اللي يكرم ربنا لانك اولا من امه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم انك بعد ذلك عمرك بسيط وقليل، فهو ربنا يكافئك على عمل بسيط بهذا الاجر العظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت فيما قلتيه لوزنتهن. فهم ايه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. طب بلاش عدد خلقه نجيب بس واحده بس. قال صلى الله عليه واله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقله في الجنه. طب لما نقول عدد خلقه يبقى المفروض يغرس لك بعدد خلق الله نقله في الجنه. طب تعالى في حاجة ثانية، طب هو قال سبحان الله وبحمده عدد ما خلق، لأن ما خلق يبقى كل الماضي اللي سبق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال إيه؟ عدد خلقه، يعني الذي خلق من قبل وهو مخلوق دلوقتي والذي سيخلق إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. طب حد يعرف قد ايه؟ لا، فمن اللي يعرف؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى. يقول بكلمه بسيطه سبحان الله وبحمده، تعالى من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حفظت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. دي مين؟ طب عدد ما خلق دول قد ايه؟ لا يعلمهم الا الله. فكان النبي عليه الصلاه والسلام محب لما قال لو وزنت بما قلتيه لوزنت قلبه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. النفس دائما تبعا لصاحبها. رحمه الله. واذا كان الله عز وجل اعظم العظماء فيكون رضا نفسه على نفس القدر من عظمة ربنا تبارك وتعالى. تمام ولا تمام؟ طب الله عز وجل كم رضي ربنا تبارك وتعالى؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ولكن رضا لا يسبقه رضا ولا يدوم رضا. أعظم رضا في الكون هو رضا تبارك وتعالى. وإذا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب إذا أعطاك هذا فكم يكون قدر الرضا الذي رضي عنك به ربنا تبارك وتعالى؟ عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. قد إيه؟ الله عز وجل يعلم أنه عظيم. وزنة عرش، العرش هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا. عشان تعرفوا قد إيه؟ أولا حجمك معروف؟ لا ده غير، لكن بتقريب الفكرة تقدر توصل، بس لما توصل برضه للتحديد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي. الكرسي ده هو إيه؟ الكرسي اللي إحنا بنقعد عليه. لكن الكرسي عندما هو الموت قال للرب تبارك وتعالى يستوي على العرش واضعا قدمه على الكرسي. فقال الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما الكرسي أو حجم الكرسي؟ قال ما السماوات السبع والأرضين السبع. في الكرسي يعني جنب الكرسي حجمهم بجوار حجم الكرسي كمثل حلقة ألقيت في فلاة. حلقة حاجة بابا كده اترمت في صحراء واسعة. طب انتبه هي قد ايه بالنسبة للصحراء لا شيء. طيب السماوات السبع قد ايه؟ قال المسعود رضي الله عنه لما تكلم عن السماوات السبع قال ما بين السماء الاولى والتي تليها مسيرة 500 عام وما بين كل سماء مسيرة 500 عام. يعني بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. كل السماوات السبع والارض من السماوات جمعوا مع بعض اجعلوا مع بعض يكونوا جنب الكرسي الذي هو موضع قدم الرب تبارك وتعالى كمثل حلقات صغيرات القيت في فلاة. طيب وما العرش؟ أيوة الكرسي. قال وما الكرسي بجوار العرش الا كمثل هذه الحلقه في تلك الفلاة. يعني الكرسي بجوار العرش ايضا صغير بجوار العرش. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. قد ايه؟ الله عز وجل يعلم لكنه عظيم. ومداد كلماته. المداد هو الحبر الذي يوضع في القلب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قبل أن ننفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. يعني ولو جئنا بحار الدنيا ولو أن من على الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أكثر ما نفذت كلمات الله. بمعنى لو احنا جبنا كل الشجر اللي في الدنيا قطعناه كده وعملناه إبان وجبنا بحار الدنيا عملناه حجر ووضعناه في الأقلام وتكلم الله وكتبنا كلام الله لنفذت الأقلام ولنفذ المداد ولم تنفذ كلمات الله. خلاص؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ومقدار مداد الذي يكفي كلمات الله. فإذا كانت البحار والأنهار من صنخار الله عز وجل السماوات والأرض لم يكفي الله عز وجل الأرض ومن عليها لا تكفي أن تكون مدادا لكلمات الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده وبذات الكلمات أي بما يكفي أن يكتب من كلام الله عز وجل ولا النجم. إذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجويرية رضي الله عنها لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت فيه لوزنتهن. صادق؟ نعم صادق صلى الله عليه وسلم. فهو الإنسان الذي يريد صاحبه المهالك من الممكن أن تعتمد عليه بعد الله جل وعلا لأن يدخلك ربك تبارك وتعالى في جنة قال فيها ربنا تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا أعرف أخوانا الأخوة في المسجد يعني أخبروني أن المسجد محتاج تبرعات فالأخوة والله يعني أن أرى فيهم إخلاص ولأزكي على الله عز وجل أحدا